بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس هذا اليوم: هل يعد الاستماع إلى الشريط الذي فيه تقرأ فيه آيات للرقية، هل يعد من استمع ذلك من طلب الرقية؟ والجواب لا، الجواب لا، لا يعد استماع الشريط من طلب الرقية، لا يعد استماع الشريط من طلب الرقية. طلب الرقية معروف أن يطلب من الشخص الراقي أن يرقي هذا المريض. ونكون بهذا قد انتهينا من غالب مسائل الرقية، وبقيت هناك مسائل إن شاء الله لعلها تذكر مع الوقت لم يكتمل البحث فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعلمنا ما جهلنا. وندخل الآن في مسألة مهمة، وهي مسائل العين، ما يتعلق بالعين، وهي لها ارتباط بالرقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع وأكمل. الرقى التي هي من العين ومن الحمى تكون أنفع وأكمل. فالسؤال: ما هي العين؟ ما هي تعريف العين؟ العين عرفها بعض العلماء، وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: هو أو العين هي نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. فهنا فيه تقييدات مهمة، قال: هي نظر باستحسان. إذن هذا هو أول العين، أنه يبدأ بإعجاب، يعجب العائن بالشيء، أولا نظر باستحسان، ولكنه يتبع بعد ذلك مشوب بحسد، ثم بعد ذلك يدخل الحسد من نفس خبيثة، ويعني تحسد الناس على ما أتاهم الله من خبيث الطبع، ويترتب على هذا ضرر للمنظور للمعيون، يعني تسبب له هذه العين الضرر، والضرر يتفاوت، وكل هذا يكون بتقدير الله سبحانه وتعالى، كل هذا يكون بتقدير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التعريف الذي ذكره الحافظ كما في الفتح المجلد العاشر صفحة 210، قال: العين هي نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. وبعضهم عرفها بأنها، قال: هي سم جعله الله في عين العائن، إذا تعجب من شيء ونطق به ولم يبارك فيما تعجب منه، سم جعله الله في عين العائن، إذا تعجب من الشيء ونطق به ولم يبارك فيما تعجب منه. وابن القاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد يقول: العين هي إصابة العائن غيره بعينه حاسدا، قال: إذا نظر إليه عدوا كان العائن أو حاسدا أو غيرهما، فتؤثر فيه بإذن الله فيمرض. وكل شيء يجري بأمر الله سبحانه وتعالى. فالعين يحصل ضرر للمعيون، وهذا الضرر كما قلنا يتفاوت. المسألة الثانية: أن هذه العين يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بها، وقد وردت أدلتها في الكتاب والسنة. فمن أدلتها من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ليزلقونك بأبصارهم، قال بعض المفسرين المراد بها هنا العين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، العين حق. ما معنى العين حق؟ معناه أن الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، شيء ثابت موجود متحقق، وكون وقوعه متحقق هذا الشيء. فلهذا يجب علينا الإيمان بهذا الشيء، لأن طوائف من المبتدعة أنكروا هذه العين، أنكروا هذه العين، وما ذاك إلا لإنكارهم الغيبيات التي تعتمد على الأدلة، والتي لا يستطيعون أن يعني أن يثبتوها بعقولهم، فإذا عجزت عقولهم فإنهم يلجؤون إلى الإنكار، وهذا هو حالهم. فقد أنكروا، أنكر بعضهم ما هو أعظم من ذلك، حيث أنكروا البعث وأنكروا المعاد وأنكروا أمور الآخرة والعياذ بالله. فالعين لها حقيقة، العين لها حقيقة، ليست توهمات، العين لها حقيقة، يعرفها أهل العلم، يعرفها الراسخون في العلم. وقد تكلم العلماء كثيرا عن حقيقة العين، ومن أحسن من تكلم في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي الذي هو في آخر زاد المعاد، وذكر كلاما طويلا في أن هذه العين، قال رحمه الله، قال: أبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة له. وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابا وأكثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سبب وجهة تأثير العين. يعني كثير من الأمم يثبتون العين، لكن يختلفون كيف تكون هذه العين وكيف تفعل. ونحن يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يخلق عند نظر العائن إلى هذا الشيء، إلى المعيون، يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا يسبب يعني ضررا للمنظور إليه أو للمعيون. هذه أشياء لا نراها، كما أنه يعني هناك أشياء يعني لا يستطيع الإنسان أن يعني يأخذها بالعقل، مثل عندما يرى الإنسان إنسان يخاف منه فإنه يسبب له هذا اصفرار في وجهه، هكذا بمجرد الرؤية. وكذلك إذا نظر إلى من هو محرج منه فإن هذا، أو مستح منه، أن هذا يسبب له يعني يسبب له الإحمرار في الوجه بمجرد الرؤية. إذا رأى، كما قال ابن القيم، قال: وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه. ما هو السبب وكيف حصل هذا؟ هذا يحصل بتقدير الله سبحانه وتعالى بمجرد النظر، مجرد أن ينظر إلى هذا الذي يستحي منه أو يحتشمه، وإذا به يتكيف الوجه ويحمر حمرة شديدة. وهذا بسبب ما يسمى في الطب الآن بسبب إفراز بعض الهرمونات التي تتأثر بهذا النظر، مجرد هذا النظر تفرز هذه الهرمونات التي تؤثر على هذا الجسم. قال ابن القيم: وكذلك يصفر صفرة عند نظره إلى من يخافه. فكذلك هناك بعض الأنواع من الأفاعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسمى الأبتر وذي الطفيتين من الحيات، هؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تسقط الحبل وتلتمس البصر، يعني بمجرد أن يراها الإنسان، إذا رأته الحامل تسقط حملها. وكذلك ممكن أن يلتمع البصر ويطمس بصر الإنسان بمجرد رؤيته لهذه الحية، هذا النوع من الحيات الذي يقال له الأبتر وذي الطفيتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما تسقطان الحبل وتلتمسان البصر، تلتمسان البصر. فهذه أشياء غيبية لا بد أن نؤمن بها، أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء الله ما شاء من ألم أو هلكة، وقد يصرفه الله قبل وقوعه، وقد يصرفه الله بعد وقوعه. والحاصل أن التأثير بإرادة الله سبحانه وتعالى وخلقه ليس مقصورا على الاتصال الجسماني، يعني أن يتصل الجسم بالجسم، بل يكون تارة بالمقابلة وأخرى بمجرد الرؤية، بل إلى ما هو أعظم من ذلك، بل ربما كانت إلى ما هو أعظم من ذلك. كما يذكر أهل العلم أنه ربما كان الأعمى نفسه ربما يعني يصيب بالعين وهو أعمى، لا يلزم في ذلك التوقف على الرؤية فقط، بل ربما يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه التي هي النفس الخبيثة التي هو الحسد، فيحسد ذلك الشخص الذي وصف له فيعينه ولو لم يره. وهذه من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، قال: ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. قال: وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، يؤثر بالوصف من غير رؤية. هذه حقيقة العين أنها أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم هذه الأشياء، إنما علينا أن نؤمن بالغيب، كيف تكون هذه الأشياء وكيف تخرج من عين العائن وتنتقل إلى الآخر، الله أعلم كيف تتم هذا، لكن علينا أن نؤمن بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين حق، وهذا شيء واقع في الناس وشيء يعني لا ينكره عقلاء الناس، هذا الشيء إنما ينكره كما ذكر العلماء هؤلاء الذين لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بالغيب ولا يتبعون سبيل الأنبياء وسبيل الأدلة الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.